على الباب على الباب على الباب على الباب على الباب على الباب على الباب عبد من عبيد واقف كثير الخطايا منيب يرتجي العفو الله الله على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا منيب يرتجي العفو الله الله رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم وإني على أبواب وإني على الأبواب وإني على أبوابكم أتعلق الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله

نقول يا هو لبيك الله الله نقول يا هو لبيك الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل